أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 63 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن سنن الدعاء، فقال رحمه الله تعالى: فصل في سنن الدعاء. قال: فروع: يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والختم بهما وبآمين، وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك، ورفع يديه الطاهرتين حذو من كفيه، ومسح الوجه بهما بعده، واستقبال القبلة حالة الذكر. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن أركان الصلاة وختم الكلام بالسنية الذكر والدعاء سرا بعد الصلاة، وعرفنا أن السنة في الذكر والدعاء بعد الصلاة هو أن يكون ذلك بالإصرار وعلى وجه الإصرار، أن يكون ذلك على وجه الإصرار، ويستثنى من ذلك فيما لو كان إماما ويريد أن يعلم الحاضرين. أما لو أراد أن يجهر الإمام بالدعاء من أجل أن يؤمن المأمومون على دعائه، فلا يسن له رفع الصوت أو الجهر بهذا الدعاء. فالسنة في الذكر والدعاء بعد الصلاة هو الإصرار، سواء كان لإمام أو كان لمنفرد أو كان لمأموم، إلا ما استثنيناه من الإمام إذا أراد تعليم الحاضرين. ودل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أي الدعاء أسمع، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، يعني أقرب الإجابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فالدعاء بعد الصلاة دعاء مستجاب، ويدل على أنه يستحب فيه الإصرار ما رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم سبحانه وبحمده، إنه حكيم سميع قريب. قال: احتج به البيهقي وغيره للإصرار بالذكر والدعاء. فالسنة الذكر والدعاء لكن مع الإصرار. والشافعي رحمه الله تعالى صرح بذلك في كتابه كتاب الأم، قال: أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفي الذكر، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والشافعي رحمه الله تعالى فسر الصلاة هنا بالدعاء، فقال: يعني والله أعلم الدعاء. فمعنى الصلاة كما نعلم جميعا هو الدعاء، وهذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة، ولم يحمل الكلام هنا على الصلاة الشرعية، ولهذا قال: ومعنى الصلاة الدعاء. قال: ولا تجهر، يعني حتى تسمع غيرك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن هذا الدعاء مسنون بعد الصلوات شرع في ذكر بعض الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي في أثناء الدعاء. من هذه الأداب، وينبغي علينا أن ننتبه جيدا لمثل هذه المسائل من أجل أن يكون دعاؤنا أحرى بالقبول أحرى بالاستجابة، فالمسألة ليست هينة، المسألة من الأهمية بمكان. الأصل في الإنسان الفقر والحاجة، كما أن رب العالمين سبحانه وتعالى من صفاته الغنى، الغنى الذاتي، فمن صفات المخلوق الفقر الذاتي. فكلنا لنا حوائج ولا نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. طيب، فإذا أراد الواحد منا أن هو أن يدعو ربه سبحانه وتعالى من أجل أن يسد ما نزل به من حاجة، فيجب عليه وينبغي عليه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، ولا يستجاب الدعاء ولا يقبل منه الدعاء إلا إذا كان هذا عن أدب. فينبغي أن يتعرف على هذه الأدب ويتحرى هذه الأدب في أثناء الدعاء. من هذه الأدب أنه يفتتح دعاءه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختتم أيضا الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن على دعائه. وكذلك المأموم، فيما لو دعا الإمام يسن للمأموم أن يؤمن على دعاء الإمام. ودل على ذلك الحديث الذي جاء في السنن عن أبي، في سنن أبي داود والترمذي، عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، ولا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الأمور لا تعلم بالاجتهاد. فعمر يقول: الدعاء الذي يدعوه الإنسان لا يرفع، يظل موقوفا بين السماء والأرض حتى يصلي الداعي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. وشوف ربنا سبحانه وتعالى أيضا علمنا هذا الأدب في سورة هي أعظم سور القرآن، وهي سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالثناء، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك، بعد هذا الثناء والتمجيد والمدح لرب العالمين سبحانه وتعالى، جاء بعد ذلك الدعاء، فقال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده برضو إشارة مهمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، أن الدعاء ينبغي أن يتقدمه ثناء ومدح لرب العزة سبحانه وتعالى، وهذا أدب. وبرضو لا يخفى علينا جميعا، الإنسان لو أراد حاجة من مخلوق مش بيخش مباشرة كده وبعدين بيطلب منه الحاجة اللي هو عايزها، لازم مقدمات الأول، فبيقدم بمقدمة فيها الثناء والأدب ونحو ذلك، وبعدين بيبدأ بعد ذلك في ذكر مطالبه وما يحتاج إليه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الدعاء بذلك، ويختم كذلك بالحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبآمين. احنا عرفنا ان آمين معناها استجب، معناها استجب، وهذا أدب أيضا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذلك؟ أين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب اللي هو ختم الدعاء بآمين؟ ها يا جماعة، أين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأدب ختم الدعاء بآمين؟ لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجاءه جبريل والدعاء المشهور، قال: رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال: رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقال: آمين. فقال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال: آمين. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يختم ويؤمن عليه بهذا اللفظ بآمين. وكذلك في الفاتحة، وكذلك في الفاتحة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم الفاتحة كان يختم الدعاء الوارد في هذه السورة بقوله آمين. وإحنا عرفنا أن السنة قول آمين سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة. قال: وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام، يعني أيضا يسن أن يؤمن المأموم على دعاء إمامه إذا سمع منه الدعاء، إذا سمع منه الدعاء حتى وإن كان حافظا لدعاء هذا الدعاء الذي يقوله الإمام أيضا يؤمن على دعائه. قال: ورفع يديه الطاهرتين حذو من كبيه، وهذه أيضا من الأداب رفع اليد عند الدعاء. ولما نقول رفع اليد عند الدعاء هل هذا يختص بوقت دون وقت آخر؟ لا، هذا على سبيل العموم والإطلاق، فكلما دعا فإنه يستحب له رفع اليدين عند الدعاء. دل على ذلك أدلة كثيرة جدا. رفع اليد في الدعاء هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه تواترا معنويا. ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء إلا ورفع يديه اللهم إلا إذا كان على المنبر في يوم الجمعة، فإنه كان لا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يكتفي بالإشارة بإصبعه. أما إذا استسقى وهو على المنبر فكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في رفع يديه إلى السماء، غير كده كان يرفع يديه في كل دعاء. ليه نذكر هذه المسألة ونؤكد عليها؟ علشان نبين أن هذا حكم عام، عشان نبين أن هذا الحكم حكم عام، فيشمل ذلك ما لو كان في الصلاة، ويشمل ذلك أيضا ما لو كان خارج الصلاة، ما لو كان خارج الصلاة إلا طبعا ما استثني زي ما قلنا. يعني أنت لو بتصلي الجمعة والإمام كان يدعو الله تبارك وتعالى على المنبر، قلنا السنة بالنسبة للإمام إذا دعا فإنه يرفع إصبعه فقط. طيب بالنسبة للمأموم يرفع يديه والإمام يدعو على المنبر؟ يرفع المأموم يديه، يرفع المأموم يديه إلا ما استثني زي ما قلنا بالنسبة للإمام، وكذلك بالنسبة ما جاء في عدم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان في الصلاة مثلا، كان يدعو في الصلاة لكنه ما كان يرفع يده بعد التشهد الأخير، إذا كان في السجود، إذا كان في الركوع، إذا كان في دعاء الاستفتاح ما كان يرفع يديه في هذه المواطن كما نعلم جميعا. لكن الأصل عندنا هو استحباب رفع اليدين في الدعاء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا خائبتين، ثم يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا ذكر بعض آداب الدعاء وأسباب الاستجابة. قال: ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أخذ بجميع أسباب الاستجابة، يرفع يديه إلى السماء، أشعث أغبر يطيل السفر إلى آخره، لكن منع من استجابة الدعاء لأمر آخر. إيه هو؟ إن هو كان يأكل من حرام والعياذ بالله. فالشيخ بيقول أن من هذه الأداب أن يرفع يديه الطاهرتين حذو من كبيه. حذو من كبيه هذا هو الغاية، الغاية في الرفع، لما يرفع إيده هيرفعها لحد فين؟ لحد المنكبين. طيب ممكن يبالغ ويرفع يديه أكثر من ذلك عند الدعاء؟ نعم، إذا اشتد الأمر فإنه يبالغ في رفع اليدين فوق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على المنبر في الاستسقاء كان يبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، فإذا اشتد الأمر يبالغ في الرفع ويتجاوز المنكب يرفع يديه إلى السماء. طيب إذا أراد أن يدعو في غير هذه الأحوال يبقى يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه. قال: رفع يديه الطاهرتين خرج بها المتنجستان، فإنه يكره رفع اليدين المتنجستين ولو كان بحائل. قال: ومسح الوجه بهما بعده، وهذا تفاؤلا باستجابة الدعاء، فيسن بعد الفراغ، بعد الفراغ من مسح الوجه، بعد الفراغ من الدعاء مسح الوجه بالكفين. وهذا وردت فيه أحاديث وأخبار لكن لا تخلو من ضعف، ومع ضعفها نقول كذلك يعمل بها لأنها في فضائل الأعمال، ومثل ذلك يتساهل فيه ما لم يشتد الضعف. وأيضا نظرا للمعنى كما قلنا، وهو التفاؤل بالخير، بإفاضة الخير واستجلابه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيستحب مسح الوجه بعد الدعاء. طيب لما نقول استحباب مسح الوجه، هل هذا في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا في داخل الصلاة وخارجها؟ نقول هذا خارج الصلاة فقط، أما داخل الصلاة فإنه لا يمسح وجهه لعدم الورود، حتى في دعاء القنوت. في دعاء القنوت زي ما احنا عارفين بيرفع يديه، يستحب أن يرفع يديه في دعاء القنوت، لكن بعد ما يخلص الدعاء دعاء القنوت يمسح الوجه؟ لا يمسح الوجه ولا يمسح الصدر، ينزل إيده خلاص مباشرة، لأنه بعد كده هينزل على السجود. طيب بعد الصلاة، هو الآن خارج الصلاة أصلا، خارج الصلاة إذا دعا يمسح وجهه بعد الدعاء، محل استحباب مسح الوجه فيما إذا كان خارج الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: واستقبال القبلة حالة الذكر أو الدعاء إن كان منفردا أو مأموما. استحب استقبال القبلة وذلك للاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القبلة إذا أراد أن يدعو صلى الله عليه وسلم، ولأنها أشرف الجهات، ومحل ذلك فيما إذا كان هذا الداعي الذي فرغ من صلاته مأموما أو كان منفردا، مأموما أو كان منفردا. طيب أما بالنسبة للإمام، ما حكم استقبال القبلة بالنسبة إليه؟ قال: أما الإمام إذا ترك القيام من مصلاه الذي هو أفضل له، فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة. الإمام مش هيفضل بقى سايب المأمومين خلفه وهو متوجه للقبلة، طب هيعمل إيه؟ بعد ما يسلم من صلاته سيلتفت إلى الناس بوجهه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ياريت ننتبه لهذه المسألة. يبقى الآن عندنا مأموم ومنفرد وعندنا إمام. المأموم لما بيخلص الصلاة كده كده بيبقى مستقبل القبلة زي ما احنا عارفين، هيدعو وهو على هذه الحال. نفس الكلام بالنسبة للمنفرد بيصلي لوحده ما صلاش في جماعة، بعد ما خلص صلاة هو كده برضو مستقبل القبلة فسيدعو وهو على نفس الحالة. طيب الإمام لما بيخلص بيفضل مستقبل القبلة ولا بيلتفت للمأمومين؟ بيلتفت إلى المأمومين، واضح، سيترك الإمام استقبال القبلة ويتوجه إلى المأمومين. طيب ما صفة ذلك؟ يجعل يمينه شق الأيمن إلى جهة الإيه؟ إلى جهة المأمومين، ويجعل شقه الأيسر إلى جهة القبلة، يعني مش هيتوجه بكليته إلى الناس، إلى من خلفه مباشرة، لا، الشق الأيمن يعني كأنه كده سيجلس إيه؟ معترضا، يعني الشق الأيمن إلى المأمومين، والشق الأيسر سيكون إلى جهة الإيه؟ إلى جهة القبلة. هذا هو الأفضل. ومحل ذلك في كل صلاة، ولا يستثنى من ذلك، ولا يستثنى من ذلك فيما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جرى فيه الخلاف. الشيخ الرملي رحمه الله قال هذا في كل مسجد، ويستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ علشان عايزين نتخيل كده مع بعضينا، لو هو جالس في المسجد النبوي، ربنا يرزقنا وإياكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد النبوي يصلى بالناس، لو أنه جعل يمينه على هذه الصفة إلى جهة المأمومين، وجعل يساره إلى جهة القبلة، إيه اللي يحصل كده؟ سيؤدي هذا إلى إعراضه عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ سيؤدي هذا إلى إعراضه عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الرملي بيقول لا، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعكس، يبقى وشه ناحية مين؟ ناحية القبر وهو جالس، فيجعل يمينه إلى يعني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال يجعل يمينه إلى المأمومين وإن كان في المسجد النبوي، وهذا ما يقتضيه إطلاق الأصحاب، هذا ما يقتضيه إطلاق الأصحاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا ولو في الدعاء، وانصرافه لا ينافي ند الذكر له عقبها، لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه ولا يفوت بفعل الراتبة. يعني الأفضل أن يجعل يمينه ولو في حالة الدعاء، أن يجعل يمينه إلى جهة المأمومين ويساره إلى جهة المحراب، وهذا زي ما قلنا خاص بالإمام، حتى ولو كان يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، حتى ولو كان يذكر ربه سبحانه وتعالى. قال وانصرافه لا ينافي ندب الذكر بعده، يعني انصراف الإمام من مصلاه لا ينافي استحباب الذكر بعد الصلاة. قال لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه، يعني الذي ينتقل إليه. قال ولا يفوت بفعل الراتبة، لا يفوت الذكر الذي هو بعد الصلاة إذا صلى الراتبة بعد الصلاة حتى وإن طولها، كما هو ظاهر كلام الأصحاب في ذلك. طيب لو أن التطويل قد فحش بحيث صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة، هل يذكر ربه سبحانه وتعالى ولا لا يذكر؟ يعني الظاهر أنه إذا فحش التطويل يفوت محل الذكر حينئذ. قال وإنما الفائت به كماله لا غير، الفائت به كماله لا غير، ودي برضو إشارة لمسألة مهمة، وهو إن الأفضل بعد ما يخلص الفريضة يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، ده الأفضل لي وهذا هو الأكمل. طيب بعد ما خلص الصلاة قام وصلى الراتبة مباشرة، الراتبة البعدية مباشرة، وبعدين ما أتاش بالأذكار والأدعية اللي هي بعد الصلوات، بنقول حتى لو أتى بالراتبة وخلصها بعد كده يأتي بالأذكار اللي هو إيه؟ التي تركها، مفهوم؟ لكن في هذه الحالة يكون قد فاته الكمال، في هذه الحالة يكون قد فاته الكمال. فالأكمل أن يأتي بالأذكار والأدعية بعد صلاة المكتوبة مباشرة وقبل أن يصلي السنة الراتبة. قال وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جاهل معناه، ودي برضو مسألة مهمة، كتير منا للأسف الشديد بيدعو هذه الأدعية لكن لا يفهم معناها، الأدعية اللي هي المسنونة والأذكار المسنونة التي تكون بعد الصلوات، كتير منا بيدعو هذه الأدعية لكن مش عارف هو بيعملها كده أو بيقول هذه الأدعية من باب الاتباع، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم كذا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام، ونحو ذلك من هذه الأدعية الكثيرة. إذا كان الإنسان لا يعرف معنى هذه الأذكار والأدعية، هل يحصل له الثواب؟ قال: قضية كلامهم حصول الثواب وإن جاهل معناه، يعني حتى وإن كان جاهلا بالمعنى. قال: ونظر فيه الإسنوي، نظر فيه الإسنوي الشيخ عبد الرحيم ابن الحسن ابن علي الإسنوي الشافعي جمال الدين، واحد من كبار الفقهاء الأصوليين عند الشافعية، وانتهت إليه رياسة الشافعية في زمان، له كتاب مهم جدا أتعقب فيه النووي رحمه الله تعالى والرافعي، اسمه كتاب المهمات. والإسنوي كده نفسه بالنسبة للشافعية كنفس ابن حزم بالنسبة للفقهاء، طبعا مع يعني فارق كبير في الشدة يعني، لكن هو كثير النقد لكلام النووي رحمه الله تعالى وكلام الرافعي. لكن عند التأمل سنجد أن الحق في النهاية غالبا ما يكون مع الإمام النووي رحمه الله ومع الرافعي، لكنه كثير النقد لكلامهم. فبيقول: نظر فيه الإسنوي، يعني قال: لا، لو كان جاهلا بمعنى هذه الأذكار فلا يحصل له الثواب، فلا يحصل له الثواب. قال: ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه، يعني هذا الذي ذكرناه لا يتأتى في القرآن، لأن القرآن متعبد بلفظه، بمجرد ما يتلفظ الإنسان بحرف من أحرف القرآن أصيب على ذلك، فهم معناه أو لم يفهم معناه. قال: بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه، فيعرف أن في التسبيح والتحميد تعظيما لله سبحانه وتعالى، ده مقصود كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فريضة، حيث لم تعارضه فضيلة، نحو صف أول، فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان. ودي أيضا من السنن الغائبة، لما يخلص الصلاة، لما ينتهي من صلاة وعايز يتنفل بعد هذه الصلاة ينتقل إلى موضع آخر أو يتكلم بكلام إنسان، فيفصل بين الفريضة وبين السنة التي سيصليها بعد الفريضة، إما بحركة وانتقال وإما بكلام إنسان، علشان لا يتوهم أحد أن هذا الذي يصليه هو إكمال للصلاة التي كان يصليها، فيتوهم بعض الجهال حصول الزيادة، حتى لا يتوهم بعض الجهال حصول الزيادة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنه إذا فرغ من صلاته ينتقل. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر فائدة أخرى هنا، وهو أن في الانتقال يشهد له هذا الموضع بأنه صلى فيه، دل على ذلك قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، قالوا يعني تحدث بما جرى على ظهرها يوم القيامة، فتشهد لهذا بأنه صلى في هذا الموضع، وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وهذا كان يفعل الخير في هذا الموضع، تشهد الأرض بما جرى على ظهرها. نظير ذلك أيضا في مسألة قريبة منها نذكرها يعني للفائدة، وهو ما اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من كراهة صيام 6 أيام من شوال. هو الإمام مالك كان يكره فعلا صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، لا، ليس هذا الوارد عن الإمام مالك رحمه الله، إنما كان يكره الإمام مالك رحمه الله تعالى اللي هو يتابع صوم شوال بعد رمضان مباشرة. ليه؟ حتى لا يظن الجهال إن هم لا علم لهم بمسائل الشرع، يعني حتى لا يظن الجهال أن هذه الأيام من رمضان. فكان بيقول يصوم 6 أيام من شوال، ده سنة مستحب وكل شيء، لكن ما يكونش على وجه التوالي مباشرة بعد رمضان، على خلاف ما ذهب إليه الشافعية مثلا. احنا عرفنا قبل كده ان هو يستحب ان يصوم 6 أيام من شوال، ويسن ان هو يكون بعد يوم العيد مباشرة، يعني النهاردة 1 شوال يحرم صومه لأنه من العيد، 2 شوال يبدأ الصوم ويصوم 6 أيام متتابعة، ده الأفضل والأحسن. مالك رحمه الله تعالى يقول لا، لا تفعل ذلك، أخر شوية علشان ما حدش يظن أن هذا من رمضان. نفس الكلام هنا بالنسبة لهذه المسألة، هي قريبة منها برضو، لما يخلص صلاة يفصل بين الصلاة التي صلاها وبين السنة، إما بانتقال وإما بكلام. قال ما لم تعارضه فضيلة، ما لم تعارضه فضيلة، يعني يندب الانتقال حيث لم يعارض الند تحصيل فضيلة، زي الصف الأول وزي القرب من الإمام. طيب لو عارض هذا الند فهنا سيترك الانتقال، فهنا سيترك الانتقال. قال رحمه الله تعالى فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان. وكلام الإنسان هل هو قيد ولا ليس بقيد؟ لا، ليس بقيد. فلو أنه فصل بالذكر وبالقرآن إلى آخره فإنه يحصل به المقصود، لأن المقصود هو تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. قال رحمه الله تعالى والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته أو تهاونا به إلا في نافلة المبكر للجمعة. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ولأن الصلاة صلاة النفل في البيت أبعد عن الرياء، فالأفضل اللي هو يصلي السنة في البيت، الأفضل أنه يصلي السنة في البيت. ويستثنى من ذلك المعتكف، يستثنى من ذلك المعتكف لأنه لا يخرج من المسجد، السنة أنه لا يخرج من المسجد فيتنفل في معتكفه. طيب شيخنا بيقول والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل، ده الأصل عندنا. قال إن أمن فوته أو تهاونا به، بعض الناس لو ترك صلاة السنة مباشرة في المسجد وقال أنا هصليها في البيت بيتهاون فيها وبيتكاسل عنها، لو علم من نفسه ذلك يصلي السنة في المسجد أفضل، يصلي السنة في المسجد أفضل. لو أنه علم أنه لو أخرها إلى البيت لتهاون فيها وتركها، يبقى يصلي السنة في المسجد أفضل وأولى له حتى لا يتركها بالمرة. قال إلا في نافلة المبكر للجمعة أو ما سن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى، يعني هذه مستثنيات، يتنفل في المسجد حينئذ أفضل، فيما إذا كان قد ذهب إلى الجمعة مبكرا فإنه يتنفل في المسجد أفضل، أو ما سن فيه الجماعة زي التراويح فصلاة التراويح في المسجد أفضل، أو ورد في المسجد زي صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أيضا في المسجد، أو يكون انتقال المأموم بعد انتقاله، قالوا أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه وهذا أيضا من السنة. وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه 3 ذراع فأكثر، وما بينه وبين عقب المصلي 3 أذرع فأقل. استحباب السترة من المسائل المتفق عليها بين الأئمة 4، اتفق الأئمة 4 على استحباب اتخاذ السترة وعلى عدم وجوبها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا أمر، لكن هذا الأمر للوجوب ولا الاستحباب؟ ها إيه رأيكم؟ الأصل في الأوامر للوجوب ولا الاستحباب؟ أحسنتم. طيب لماذا قلنا مع ذلك يستحب اللي هو يتخذ سترة؟ قلنا يستحب اتخاذ السترة لوجود الصارف. ممتاز. الوجوب ما لم يأتي صارف، وهنا قد جاء الصارف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة. فعلق الأمر على الإرادة وعلى التخيير، والتخيير ينافي الوجوب. ولهذا قلنا عامة العلماء على استحباب اتخاذ السترة لا على وجوبها، خلافا للظاهري. لو أنه اتخذ سترة، فالسترة سترة المصلي على مراتب أربعة. يريد ننتبه لهذه المسألة. مراتب السترة أربعة. أول هذه المراتب شاخص أو جدار أو سارية. سارية اللي هي عمود يعني، والشاخص اللي هو إيه؟ اللي هو الشيء المرتفع من الأرض. شاخص أو جدار أو سارية لا ينقص الارتفاع عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. يبقى دي المرتبة الأولى للسترة، شاخص أو جدار أو سارية لا ينقص ارتفاع هذا الشاخص أو هذا الجدار أو هذه السارية لا ينقص الارتفاع عن ثلثي ذراع ولا يبتعد المصلي عن هذه السترة أكثر من ثلاثة أذرع. طيب لما نقول لا يبتعد عن هذه السترة أكثر من ثلاثة أذرع، يعني ينبغي أن يكون قريبا منها، بتحسب المسافة منين؟ من أول العقب ولا من أول رؤوس الأصابع؟ هذا أيضا جرى فيه الخلاف. فمن العلماء من قال تحسب من العقب، ومن العلماء من قال تحسب من رؤوس الأصابع. قال بالأول الشيخ ابن حجر، وقال بالثاني الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. بالمرتبة الأولى عرفناها. المرتبة الثانية وهو أن ينصب عصا، أن ينصب عصا ويصلي إليها، أو يجمع ترابا، أو يجمع بعض الأحجار ويصلي إلى هذا التراب أو هذه الأحجار أو إلى هذه العصا. المرتبة الثالثة أن يفرش سجادة، أن يفرش إيه؟ سجادة ويصلي، ويصلي إليها زي المصلية يعني، مثلا يفرشها ويصلي، وتكون هذه السجادة سترة بالنسبة إليه. المرتبة الرابعة وهو أن يخط خطا، وهو أن يخط خطا سواء كان بالطول أو بالعرض، لكن الأولى أن يكون طولا كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. الأولى أن يكون طولا كما سيذكره المصنف. والأفضل في السترة أن تكون عن يمينه أو عن يساره، لا يصمد إليها صمدا كما جاء في الخبر، وإن كان فيه ضعف لكن أيضا يستأنس به في مثل هذا الأدب. يبقى يجعل السترة عن يمينه، ما يكونش قدام وشه بالضبط، لا تكون أمام وجهه تماما، لكن تكون عن يمينه أو تكون عن يساره. فلو أنه اتخذ سترة معتبرة، حينئذ نقول يحرم المرور بين يدي المصلي، وإذا مر شخص أمامه فيستحب لهذا المصلي أن يدفع هذا المار ولا يجب عليه. يبقى يريد برضو ننتبه لهذه المسألة. بنقول لو أنه اتخذ سترة معتبرة بإحدى المراتب الأربعة اللي احنا ذكرناهم، يبقى يحرم على أي شخص أن يمر بين يدي هذا المصلي. طيب لو مر شخص، نقول يستحب للمصلي أن يدفعه. طيب إذا لم تكن هذه السترة معتبرة، لم يصلي إلى شخص، لم ينصب عصا، لم يفرش سجادة، لم يخط خطا، لم يتخذ سترة، كان متباعدا عنها أكثر من ثلاثة أذرع، يبقى كان بعيد، أو كانت السترة قليلة الارتفاع أقل من ثلث ذراع، يبقى هذه سترة غير معتبرة. فإذا لم تكن السترة معتبرة كره المرور، كره المرور ولا يحرم حينئذ. طيب إذا قلنا كره المرور، هل يدفع المر؟ لا، لا يدفع المر، لا يدفع من يمر أمامه لأنه أصلا لم يتخذ سترة معتبرة. وهنا بقى لابد أن ننتبه ونلتفت لمسألة مهمة، وهي أنه لا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها، لا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها. يعني لو أنه وجد جدارا توفرت فيه الشروط، لم ينقص ارتفاعه عن ثلث ذراع ولم يبتعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، ومع ذلك ترك الصلاة إلى هذا العمود أو إلى هذا الجدار، وبعدين فرش سجادة واتخذ هذه السجادة سترة، يبقى هنا اتخذ سترة معتبرة ولا لا؟ هنا لم يتخذ سترة معتبرة لأنه انتقل إلى مرتبة متأخرة مع وجود ما قبلها. يبقى هنا لا ينتقل عن الجدار أو السارية أو الشاخص إلى العصا، ولا ينتقل عن العصا إلى فرش السجادة، ولا ينتقل إلى فرش السجادة إلى الخط، فلا يعتد بمرتبة مع وجود التي قبلها. وأيضا من هذه الأمور المهمة، المسائل المهمة، أن كل صف سترته الصف الذي أمامه، فسترة الصف الصف الذي أمامه، والصف الأول سترته سترة الإمام. يبقى بنقول حينئذ لا يمر المار بين يدي الصفوف، لا يمر المار بين يدي الصفوف طالما أن هذا الصف قد اكتمل وهو سترة لمن خلفه ولم يحصل التباعد بين الصفين، يبقى لا يمر بين الصفوف، كما أنه لا يمر بين الصف الأول وبين الإمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلث ذراع فأكثر، وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل. هنا الشيخ اختار قول مين؟ الرمل ولا ابن حجر؟ هنا اختار قول ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وما بينه وبين عقب المصلي عند ابن حجر ثلاثة أذرع فأقل. قال: ثم إن عجز عنه، شوف هنا مرتبة تانية، ما ينتقلش إلا في حالة الإيه؟ العجز. ثم إن عجز عنه فنحو عصا مغروزة كمتاع، وقلنا زي العصا أن يجمع ترابا أو حجرا أو يضع متاعا، فيش أي إشكال. قال: فإن لم يجده، ودي المرتبة التالتة، قال: بسط مصلى كسجادة. قال: ثم إن عجز عنه، ودي المرتبة الرابعة، خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا. قال: وهو أولى، يعني أن تكون طول، أن يكون الخط طولا، هذا هو الأولى. قال: لخبر أبي داود: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. قال: وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد، المصلى اللي هي سجادة الصلاة يعني، قدمت على الخط لأنها أظهر في المراد. قال: والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقرئ، فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن ألا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه. طيب سؤال الآن: لو تخطى مرتبة إلى مرتبة أخرى في السترة، هل يؤثر في كمال أجر الصلاة؟ طبعا يؤثر في كمال أجر الصلاة، إن هذا فعل مسنون مستحب، يستحب المصلي أن يفعل ذلك. فلو أنه تخطى رتبة إلى رتبة أخرى، يبقى هنا هذه السترة كالعدم، كأنه لم يتخذ سترة أصلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتمل، وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده، وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى. وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع ما بين دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط، وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا. يبقى بنقول هنا لو أنه صلى إلى شيء إلى سترة معتبرة فيسن له دفع المار، لا يجب، وهذا باتفاق العلماء أنه لا يجب على المصلي دفع المار بين يديه، وإنما يسن له ذلك ومحله فيما لو اتخذ سترة معتبرة. أما إذا لم يكن قد اتخذ سترة معتبرة فلا يجوز له دفع المار بين يديه. قال وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا، يعني هذا المار قد تعدى بهذا المرور لأنه مكلف. طيب إذا لم يكن مكلفا هل يدفعه ولا لا يدفعه؟ الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله أنه لا فرق بين المكلف وغيره، لأن هذا من باب دفع الصائم وهو يدفع مطلقا. قال ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع، وذلك لما جاء عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فللداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. ودي مستثنيات فيها يجوز المرور مع وجود الستر. المستثنى الأول من هذه المستثنيات إذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط، فهنا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى مع وجود سترة المعتبرة. إذا كان في حرم مكة في محل الطواف فقط. الحالة الثانية فيما إذا قصر المصلي بأن صلى في الطريق، فيجوز المرور بين يدي المصلي أيضا حينئذ حتى ولو اتخذ سترة معتبرة، لكن اتخذ سترة معتبرة في طريق الناس فهنا تقصير فيجوز المرور حينئذ. الحالة الثالثة فيما إذا وجد المصلي فرجة، فيما إذا وجد المصلي فرجة فيجوز له المرور لسد هذه الفرجة. مش إحنا اتفقنا إن كل صف من الصفوف سترة لمن خلفه، يبقى ما ينفعش يمر بين الصفوف لأنهم قد اتخذوا سترة معتبرة، صح؟ وجدنا فرجة في صف من هذه الصفوف، ينفع نمر بين الصفوف ومن أمام الصفوف حتى نصل لهذه الفرجة؟ نعم، هذا من جملة المستثنيات، فيجوز المرور فيما لو وجد المصلي فرجة من أجل أن يسد هذه الفرجة حتى ولو كثرت هذه الصفوف التي مر أمامها. الحالة الرابعة فيما إذا كان مضطرا بأن كان مثلا يريد قضاء الحاجة في أثناء الصلاة، فهنا أيضا يجوز له المرور مع وجود ستر، فهنا يجوز له المرور مع وجود هذه الستر. ودي آخر المسائل اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة. كل قول المصنف وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه، لا ذكرنا هذه المسألة وقلنا يستحب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال الإمام، يعني يمكث المأموم في مصلاه، ده مستحب، يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام منه، ويكره له الانصراف قبل ذلك إذا لم يكن ثم عذر. فهذه من جملة السنن والآداب، والأصل في ذلك هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، أنهم كانوا ما كانوا ينصرفون إلا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا لعذر من الأعذار كما نعلم جميعا. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأحسن الله إليكم، وثبتنا الله وإياكم على هذا الخير.